وذكر هذا الحكم بعد وصف فاعلموا أن هذا الوصف علة قاعدة دائما، مثل هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا، أو أي نص: إذا جاء الطويل فأكرم، إذا جاء القصير فأكرم، معروف أن الإكرام لأجل الطول أو لأجل القصر. أي وصف يأتيكم بعده حكم مقرون بالفاء فاعلموا أن ما سبقه أو أن الوصف هذا علة، علة الحكم. قطع لأجل السرقة، أكرم لأجل الطول. ما في شيء مشايخ كان يسمع؟ أي نعم. أنا أعرف أن ترى باب أصول الفقه وباب القياس بالذات لا يعني أكثر الناس في شيء، لذلك تضيق صدور بعض الناس منه لأنه لا يعني لهم شيء. ليس في أحكام شرعية واضحة تجد مثلا حكم أحكام الطهارة والصيام وكذا أحكام مباشرة فائدة مباشرة. هو علم للخواص لمن أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد، أما من لم يرد فترى يعني في شيء لا يضيع وقته، لمن أراد أن ينفع نفسه وينفع الآخر. أما الذي يريد الأحكام وليعمل، الكتب والحمد لله موجودة ومتوفرة وسهلة الفهم في كل شيء، والدروس كثيرة في هذه في الفقه، فهو علم خواص. لذلك تجدون الأئمة الأربعة وأتباعهم لو دققت في حياتهم لوجدتهم أنهم منقطعين عن الخلق، لو دققت في تراجم كل واحد منهم، كل من تبع. أما غيرهم من أراد الثقافة الإسلامية وكذا لا يختلف كليا عنه. نعم، ماذا قلنا؟ يذكر الوصف مقترن بالفاء. نعم، هذه قاعدة كقاعدة النحو، إذا صدرت كان فلا بد أن يكون لها اسم وخبر، ولا بد أن يكون اسمها مرفوع وخبرها منصوب، نص واضح. كذلك هنا إذا جاء حكم مقرون بالفاء بعد وصف فاعلم أن هذا الوصف علة الحكم، سواء كانت علة قاصرة أو علة متعدية. المهم عرفت مقصد الشارع لماذا قطع هذه اليد، لماذا وجب اعتزال النساء في المحيض، عرفت العلة. ترى أكثر الآن أكثر الكفار والزنادقة والفساق من المسلمين تجدونهم يناقشون المسلمين في علل الأحكام، لماذا هذا الزاني المحسن يرجم والزاني غير المحسن، ما الفرق بينهم؟ لا يرجم بل يجلد، يقولون لماذا مسح الخفين كذا في السفر كذا والإقامة كذا، لماذا تقطع يد هذا السارق ويشوه كذا، لماذا لماذا. هذه أسئلتهم ترى، وهذه مناقشاتهم وهذه مناظراتهم إذا جلست معهم أو جلسوا معك. فمسالك العلة تبين للإنسان علل الأحكام حتى يعلل بها لغيره، يقول لأنه كذا وكذا. قطعت يد السارق لأن الوصف سبقه وهو وصف مناسب لقطع هذه اليد التي امتدت إلى مال الغير، يجب أن تقطع حتى لا تمتد مرة ثانية هي ولا غيرها من إنسان آخر، حتى تحفظ للناس حقوقهم. فهل يرضيك، يقال له، هل يرضيك أن هذا الشخص جمع ماله طول عمره واهتم واغتم لأجله، يأتي شخص لم يتكلف في أي شيء ويأخذه هكذا ثم يسلمه، وهكذا في كل شيء. نعم، ينظر. وكقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كذلك هنا قل هو أذى فاعتزلوا، علة وجوب الاعتزال أذى الحيض، أذى الحيض، لأنه يؤدي إلى أذى قد نص الله عليه وقد عرفه الأطباء. حتى الكفار يمشون على هذا النص، يعرفون في أن فيه أذى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. كذلك هنا فاقتلوا من بدل دينه، وصف تبديل الدين، وهو وصف مناسب. إذا بدل الدين، إذا وقع هذا الوصف وتبديل الدين فاقتلوه على طول. لماذا؟ وصف مناسب، لأنه ما بدل دينه وترك الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية إلا لأنه احتقر هذا الدين وازدرى به وازدرى بمن جاء به، فلذلك ينبغي أن يقتل على أساس لا ينشر مبادئها وعللها وما يقوله. نعم. فإنه يفهم من ذلك أن علة قطع اليد هي السرقة، وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو الأذى، وعلة القتل هو تبديل الدين. نعم. وهذا هذا كما قلنا. نعم، لا داعي للتكرار. نعم. وهذا يفهم العلية مطلقا، أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة. أيوة، هنا إشارة إلى مسألة، وهي هل هذه القاعدة، سأل سائل وقال هل هذه القاعدة مطلقة سواء كان عرفنا المناسبة، مناسبة قطع اليد ومناسبة قتل المبدل لدينه ومناسبة يعني اعتزال النساء في المحيض، أم لم نعرف؟ إذا جاءتنا هذه القاعدة سواء عرفنا أو لم نعرف فإن الوصف السابق يكون علة. أجاب هنا فقال، طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن، والخلاف لفظي كما سأشير إليه، إنه تشترط المناسبة، بمعنى إذا عرفنا المناسبة قلنا بأن الوصف السابق للحكم المقرون بالفاء هذا الوصف هو العلة، أما إذا لم نعرف فلا نقول ذلك، قال بعضهم. وقال آخرون وهم الجمهور قالوا مطلقا سواء عرفنا المناسبة أو لم نعرف المناسبة، سواء أدركنا مناسبة الحكم للمكلف. ما هي المناسبة أولا؟ المناسبة هي كون هذا الحكم يجلب مصلحة للمكلفين أو يدفع مضرة عنهم، فاقطعوا وسرق وسرق فاقطعوا، هذه فيه مناسبة لا شك أنه يدفع مفسدة عن المكلفين، حيث أن هذه اليد التي امتدت قطعت حتى لا تمتد مرة أخرى، وللمحافظة على حقوق الآخرين. ولأن الشخص إذا بذل جهده في جمع ماله طول عمره واهتم واغتم والله أعلم بحاله، يأتي شخص ويأخذه فيه نفسه سيحس بالظلم وسيحس أنه ليس هناك عدالة. ثم إنه بعد ذلك، انظر إلى المناسبات، ثم إنه بعد ذلك لن يعمل أحد، يفضي ذلك إلى أنه لن يعمل أحد، يقول إذا كنت سأعمل وسأجمع وسأنفع وسأفتح محلات وسكذا وكذا وسيسرق مالي هكذا، سواء كان بطريقة منظمة كما هي كذا أو بطريقة سرقات عادية، إذا كنت ليش أعمل أنا؟ فتعم الفوضى وتتعطل الأيدي ولا تنتعش البلاد، فكل هذه مناسبة للحكم. الجمهور يقولون سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة. لماذا؟ قال كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. إيه نعم، هذا مثال الأمثلة السابقة، وهي قطع اليد لعلة السرقة وغير ذلك مناسبة للحكم وعرفنا المناسبة هناك، لكن هنا هذا من مس ذكره فليتوضأ يقولون ليس مناسب للحكم، بمعنى هو مناسب عند الله ولكننا لم ندرك المناسبة. طبعا بعضهم قال هذا وهو أنهم لم يدركون المناسبة، ولكن العلماء خاصة المالكية والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة قالوا بأنهم مدركوا المناسبة هنا، حيث أن مس الذكر يفضي إلى الشهوة التي تؤدي إلى إخراج المذي، والمذي نجس، وما دام أنه نجس التي تؤدي إلى إخراج المذي غالبا طبعا، وما دام أنه نجس يجب الوضوء منه. نظرا للغالب، لغالب ما يقع من الناس، طبعا مس ذكر معروف عند الفقهاء بدون حائل وبشهوة وغير ذلك مما مر في باب الطهارة. نعم، هنا يقولون بأنه غير مناسب والحقيقة أنه مناسب. أما أصحاب المذهب الأول وهم اللي يقولون الذين إذا لم نعرفه مناسب، فإن عندهم أن جميع الأحكام الشرعية مناسبة للحكم. ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل حكيم باتفاق المسلمين، والحكيم دائما لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، والأحكام الشرعية دائرة بين الأوامر والنواهي أبدا. أما أنه واجب ومندوب أو هو محرم ومكروه، وهذه فيها أوامر ونواهي. لذلك يقولون ما في حكم إلا وله مناسبة، لكن أحيانا ندرك المناسبة وأحيانا لا ندركها. ندرك المصلحة التي من أجلها شرع الحكم وأحيانا لا ندرك ذلك. نعم، لأنه لا يمكن أن يتكلم. وهل تعلمون أن الطواف 7 مرات أو السعي أو عدد الركعات كل صلاة أو عدد الصلوات أو تقبيل الحج كله له مناسبة، فيه مصلحة وفيه دفع مفسد عند الله، ولكن لم ندرك، يعني عجزت عقولنا، عجزت عقول المجتهدين أن يدركوا ذلك، فسكتوا فقالوا أنه تعبدي. وإلا الأحكام معللة كلها عند الله. نعم، لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث، ولا توجد علة أخرى فتعين أن الوصف علة. إيه نعم، هنا يقولون سواء كان عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة كحديث من مس ذكره فليتوضأ، علل من لم يعني يعرف العلة وقال أن هذا حكم مقرون بالفاء جاء بعد وصف أن الوصف هو العلة، قالوا إنه ما ذكر أن العلة هي مس الذكر، ولكن لم نعرف المصلحة أو المفسدة هنا، فقالوا ما ذكر هذا إلا لأن فيه فائدة، وهي أنه ينقض الوضوء، ولا يمكن أن نقول ذكره بلا فائدة أبدا. فلذلك نظر لكون أن نقول بأن الشارع لا يأتي إلا بفائدة، فإن علة الوضوء هي مس الذكر مطلقة، سواء كان حتى قال بعض العلماء سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بظهر الكف أو ببطن الكف أو بجانب الكف، المهم مسه بيده، وغير ذلك من ما ذكر في باب الطهارة. نعم، وكذلك هذا النوع يفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة أو كان الكلام من الصحابي. نعم، اختلف العلماء أيضا، هذه إشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، قالوا هل هذه القاعدة خاصة بكلام الشارع كلام الله وكلام رسوله، أم هي عامة لكل متكلم؟ بمعنى هل يعني الفاء الحكم المقرون بالفاء الآتي بعد الوصل، هذا الوصل يكون علة قاعدة مضطردة في جميع الكلام إذا ورد في كلام الشارع أو كلام غيره، أم فقط خاص بكلام الشارع؟ يقول بعض العلماء أنه خاص بكلام الشارع، القرآن والسنة. أما الجمهور فقالوا أبدا، إن هذه قاعدة عامة في كلام الشارع وفي كلام الصحابة والرواة مثل كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. إيه نعم، كقوله، كقول بعض الرواة سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هنا لما عممنا الحكم للرواة نقول إن سبب وعلة سجوده هو إيه؟ هو السهو، لأننا مشينا على القاعدة. لماذا قلنا، لماذا قال أصحاب المذهب الأول بأن الراوي أو قول الراوي لا يدخل تحت هذه القاعدة؟ قالوا قد يخطئ الراوي، قد يظن ما ليس سببا سببا، قد يظن ما ليس علة علة، ثم يضيع من جاء بعده، أو يأخذ هذا على أنه علة فعلى أساس القاعدة. وهذه أحكام شرعية ينبغي الدقة فيه، هذا قولهم. لكن الجمهور قالوا أبدا، حتى كلام الراوي إذا يعني رتب حكم مقرون بالفاء على وصف وجاء بعده مباشرة فإن هذا الوصف يكون علة، مثل هذا الحديث. لماذا؟ قال الجمهور قالوا لأن الصحابي وهو الراوي الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام ومجاري اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها وأساليبها، لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة. أين دليل الجمهور؟ قالوا إن الصحابي رضي الله عنه عارف إن هذه الشريعة شاملة لكل الناس من أول ما أنزلت إلى قيام الساعة، قاطع بذلك. ثم زيادة على ذلك إن الصحابي عالم بألفاظ اللغة العربية، يعرف إن هذا يصلح يكون سبب وهذا لا يصلح، والسبب هو العلة طبعا. فالصحابي العارف بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنا سيعمل بها إلى قيام الساعة، والعارف باللغة العربية واشتقاقاتها، لا يمكنه أن يجعل شيء، أن يعبر بمثل هذا التعبير وهو يعرف أن هذا سبب لهذا، إلا إذا كان عارفا بالحقيقة وعالما بذلك حقيقة، وإلا كان ملبس ومدلس، وهذا بعيد عن الصحابة، لأن الله شاهد لهم بالعدالة، والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. فيبعد أن الصحابي يعبر بتعبير لم يتأكد منه، يبعد كل البعد لأمرين: الأمر الأول عدالته، الأمر الثاني معرفة أن الشريعة سيعمل بها فيما بعد. الأمر الثالث، ثلاثة أمور: الأمر الثالث معرفة اللغة العربية. لا يمكن أن يعبر بشيء وهو لم يتأكد منه. نعم. ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيها، لأن اختلف العلماء أيضا، هذا إشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء هل هذا الصحابي وهذا الراوي الذي عاملناه معاملة ما ورد من الشريعة ومعاملة الشارع، هل يشترط أن يكون فقيها أم لا؟ فقال بعضهم لا يشترط أن يكون فقيها، فالمسألة ليست خاصة بالفقه وإنما خاصة بالرواية، فكل ما جاء من الصحابة يقبل. لكن الجمهور قالوا لا، يشترط أن يكون فقيها وعارفا باللغة العربية لمن عبر بالحديث من نفسه طبعا، يعني حكاية فعل من الصحابة، ليست حكاية قول، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم كذا، نحن نتكلم بشيء هو ركبه هو نظمه، إنما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فحكاه لنا حكاية من ألفاظه. فهنا يشترط أن يكون فقيها وعالما باللغة العربية. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه. نعم، قال لأن احتمال الخطأ والسهو والغفلة عن مثل هذه الأمور الدقيقة في الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في الراوي الفقيه. فالفقيه لا يعبر بشيء إلا إذا كان عالما بأن هذا يصلح لهذا، يصلح يكون السبب لذلك. والعلماء اعتنوا ترى في مسألة تقسيم الصحابة فقهاء وغير فقهاء، فجعلوا أبا هريرة وأنس والنعمان وبعض الصحابة غير فقهاء، أما العبادلة وعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كلها وكذلك الخلفاء الراشدين كلهم من الفقهاء. وهذا يؤثر، ترى هذا الخلاف أو تقسيمه يؤثر في مسألة أخرى، إذا تعارض القياس مع خبر واحد، فقال بعضهم نقدم خبر الواحد على القياس مطلقا، وقال بعضهم نقدم القياس على خبر الواحد، وقال فريق ثالث ننظر إن كان هذا الراوي لهذا الخبر فقيها فإننا نقدم خبره على القياس، وإن كان غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه، طبعا القياس القطعي تكلم عنه. نعم. النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين النوع الثاني من أنواع الإيماء إلى الإيماء إلى العلة والتنبيه عليها؟ أنت أدوات الشرط، إذا أتت أداة شرط في الكتاب والسنة فاعلموا أن فعل الشرط هو العلة وجواب الشرط هو الحكم، قاعدة مضطردة لا تحتاج إلى تفكير. دائما ومن يتق الله يجعل، فجعل المخرج لعلة التقوى، من ينجح يعطى جائزة، فإعطاء الجائزة لعلة النجاح، وهكذا قاعدة معروفة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فإذا وردت أداة من أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفا وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم. نعم. النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم. إيه نعم، أن يأتي سائل، النوع الثالث أن يأتي سائل ويسأل الشارع، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجيبه من عنده وأحيانا ينتظر الوحي، أن يأتي سائل ويقول كذا، فإذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فمعلوم أن علة الحكم هو السؤال، قاعدة معروفة. من أمثلة ذلك قال مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة. أين علم من هذا أن الكفارة وجبت لوقاع مكلف، نظرا لوقاع مكلف في نهار رمضان،